إذن القاعدة العامة أن النافلة إذا بدأها الإنسان لا ينبغي أن يقطعها إعراضا أو تفريطا أو تهاونا، أما إذا قطعها بدون اختيار منه ولعذر طارئ عليه فهذا لا قضاء عليه فيها، والله تعالى أعلم. ولا يدخل، نعم، وإذا دخل في الطواف لا يقطعه حتى يتم سبوعه أو سبعه، ولكن إذا كان يطوف وأقيمت الصلاة فلا ينبغي له أن يستمر في طوافه تاركا صلاة الجماعة، عليه أن يصف في مكانه إذا اتصلت الصفوف، أما إذا كانت الصفوف بعيدة فيخرج إلى الصف من تلقاء مكانه ويصف مع المصلين، فإذا أتم الفرض من مكانه بنى وكمل الشوط الذي كان فيه. إذن الطواف، قطع الطواف بالصلاة لا يقطع العدد في الأشواط ولا يبطل الشوط الذي هو فيه، لأن الطواف والصلاة صنوان. فعلى هذا أيضا كذلك إذا جاءت صلاة جنازة فهل يقف ويصلي صلاة الجنازة أيضا أو يستمر في طوافه؟ إن كان الطواف فريضة فليمضي في طوافه لأن صلاة الجنازة فرض كفائي والمصلين يكفون، وإن كان طوافه نافلة فله أن يكبر على الجنازة أيضا ثم يتم طوافه، لأن صلاة الجنازة فرض كفائي والطواف نافلة، وفرض الكفائي أقوى من الإيش؟ من النافلة. لو أنه تعب وجلس يستريح، لقيه إنسان وأخذ يستفسر منه عن حكم في الحج، يستفسر منه عن أمر ضروري، لا مانع في ذلك. اشتغال الطائف بكلام لا يبطله، كما جاء في الحديث الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الإيش؟ الكلام، غير الكلام لا. فإذا عرض للطائف ما يعرض له من صلاة فريضة أو فرض كفائي وهو في نافلة أو سؤال أو حاجة ماسة فلا مانع، وله أن يقضي تلك الحاجة أو يؤدي هذا الطارئ ثم يستأنف يبني على طوافه من المكان الذي هو فيه، ولا يكون ذلك قاطعا للطواف. ولكن إيراد مالك العمرة والحج مع بقية العبادات فيه نظر، لأن باتفاق الجميع العمرة والحج لا اختيار لإنسان فيها. إذا أهل بالعمرة أهل بالحج نافلة لا يملك أن يخرج منها، للآية التي أوردها مالك، لأن الله تعالى قال في خصوص الحج والعمرة وأتموا، ما قال في خصوص الصلاة ولا في الصائم ولا في الصيام، ولم يفرق بين فريضة ولا نافلة. ولذا يقول الجمهور من أحرم بأحد النسكين فلا خيار له ولا يملك أن يخرج من هذا النسك. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول المحرم لا يحله إلا الطواف بالبيت. معنى هذا لو أنه أهل بالحج ومشى، خرج من مدينة يوم 7، يوم 8 وصل جدة، بين جدة وبين مكة خربت السيارة، يصلح يجي إسعاف ما حد يسعفه، الناس صلعوا على عرفة وهو قاعد عند سيارة، لا عنده سيارة تشيله ولا عنده من يصلح، وعيد الناس يعيدون وهو في ايش؟ في بحر، هو محرم بايش؟ بالحج، ولكن لم يستطع الوصول الى عرفات ليدرك الحج، لسه الى الان محرم بالحج. نقول له خليك محرم بالحج السنة الجاية، لا، يذهب الى الكعبة ويطوف ويتحلل بعمرة ويأتي بحج من العام القادم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه بأن المتخلف الذي اختلف عليه توقيت الوقوف بعرفة، هو في بلده يحسب الوقوف يوم الايش؟ السبت، وفي مكة كان الوقوف بالايش؟ سبت الجمعة، يبقى جاي هو متأخر يوم على ان الوقوف ايش؟ يوم السبت لقيهم معيدين في منى. مثل هذا أمره عمر رضي الله تعالى عنه، قال انزل. فجاء إلى عمر في منى، قال أنا كنت عامل حساب إن الوقوف اليوم، قال له انزل فطف بالبيت والبس ثيابك وتحلل بعمرة وكمل عن السعي بين الصفا والمروة وحج من إيش؟ من عام قابل. إذا على هذا الحج والعمرة حكمهما مستقل، نافلتهما كفريضتهما. لا يقول أنا في نافلة أبطل، لا، حتى الشخص